فإذا كان الولاء والبراء قاعدة إيمانية فإن بعض قادة المؤسسين لهذه الجماعة لم يطبقوا شيئا في باب الولاء والبراء. وأضرب لذلك مثالا، بعض زعماء هذه الجماعة صرح في رسائله ومنشوراته بأن الرافضة إخوة للمسلمين، وما الخلاف بيننا وبينهم إلا في فروع المسائل كالخلاف بين المذاهب بين الأئمة الأربعة، وهذا قياس فاسد. فالرافضة معروفون بسوء معتقدهم وقبيح أفعالهم وسوء تصرفاتهم، فبالإضافة إلى الشركيات ضموا إليها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضعة نفر، وفي مقدمة من يبغضون بل ويلعنون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما اللذان هما خير من وطئت أقدامهم الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع أمة الإسلام. فعندما يقول مؤسس جماعة الإخوان بأن الرافضة إخوة للسنيين، هذا من أسحق الخطأ ومن أكبر المنكر، وهو توجيه يدل على جهله بمنهج أهل السنة والجماعة. وهو قد مات رحمه الله وأفضى إلى ما قدم، ولكن الذين يدافعون عن هذا المنهج الذي أسس على مثل هذه القواعد السيئة، هؤلاء هم الذين يجب أن يبين أمرهم وأن يحذر منهم وأن تجتنب مجالسهم لئلا ينفثوا سمومهم في أبنائنا وفي شبابنا وفي إخواننا. وهكذا يقول المؤسس لهذه الجماعة إنه ليس بيننا وبين اليهود عداء ديني، وإنما بيننا وبينهم خلاف في الاتفاق، وهذا منكر من القول، لأن الله عز وجل أعلن عداوة اليهود والمشركين بقوله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فجهل هذه الآية رغم وضوحها وجلائها وإحكامها. وهكذا يأتي إلى باب الأسماء والصفات فيقول: هذه نصوص يفوض معناها إلى الله. وخالف أهل السنة والجماعة في هذا، فأهل السنة والجماعة لا يفوضون المعاني ولكن يفوضون الكيفية، كيفية صفات الله عز وجل يفوضونها إلى الله، وأما المعاني فهي واضحة وظاهرة لأن الله عز وجل خاطبنا بما نعرف ونفهم، وأمرنا بتدبر هذا القرآن من فاتحته إلى خاتمته من أجل أن نفهم المعنى. وهكذا فيما يتعلق بوجوب البيعة السائرة في هذا المنهج التي لا يجوز أن تطبق، وبالأخص في دولة مسلمة لواليها بيعة في أعناق المسلمين وله نوابه وأمراؤه وقضاته، لا يجوز أن تكون هناك بيعة، وإن سماها الإخوان المسلمون بيعة على البر والتقوى، هذا تملف من الواقع. أما المؤسس الأول لجماعة الإخوان فإنه قال في خطابه: ألا إن أركان بيعتنا 10 فاحفظوها. وهكذا المنهج أخذ عنه. كذلك ما حقق الولاء والبراء الذي نتحدث عنه هنا الآن في هذا الدرس فيما يتعلق بمؤاخاتهم ومصافاتهم للصوفية الضالة المضلة. فقد أثنى عليهم مؤسس جماعة الإخوان ثناء عاطرا على طريقة تسمى الطريقة المرغمية، لما احتفل بصاحب الطريقة محمد عثمان المرغني وألقى خطابا سجلته وثائق التأريخ، قال إن دعوة الإخوان لا تنسى فضلهم، فما قامت إلا على كواهلهم وما استقامت إلا بمساعيهم المرغمية، وسماهم أقطاب الإسلام إلى غير ذلك من الألقاب التي تدل على جهله بالطرق الصوفية التي ليس لها مصدر من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مصدرها التلقي عن المكاشفات كما يقولون، عن الكشف والوجد والمنامات والرؤى وما شاكل ذلك من المصادر التي جانبت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو أشاد بالصوفية وبالطريقة التي تربى فيها حسن البنا، وهي الطريقة الحفاقية، وأثنى عليها في كتابه مذكرات الدعوة والداعية.